والناس تجينا ياللي انت طالب رفيق ولا صديق ينفع اخد تراك اليمين عصب متين ينفع يعول همك ومن دمك صارمين بعد الحبايب لم بيتعوض إن أخي بعد الحبايب لم بيتعوض هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان إن أخي بعد الحبايب لم بيتعوض هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان جمع الحبايب يا عين لم بيتعوض أخذ حبيبك بطول العمر لو عيان تضيب الصيف وأعادي وكل واحد ماله أحباب وأعادي قولي لي يا عين مين بالزم ما يتحمل قولي لي يا عين مين بالزم ما يتحمل وعريض يحمل بلاوي الناس واجب على ابن الاصول مين الوقت يتحمل واللي عمل جمرة يحمل لدوس الناس في زمان خلى زنود السبع متنية خلى غصون الورد مدنية عروج يا عشر الناس بمدنية حرام علي كلام أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة والاشتراك في القناة.